باب فضل التوحيد وما يكفره. باب عاطفة ويكفر ما هنا يحتمل أنها مصدرية أو أنها موصولة كما سيأتي في كلام الشارح. وإذا قيل فضل التوحيد وما يكفره، حينئذ الواو قلنا عاطفة، فيكون من عطف الخاص على العام، يعني تكفير الذنوب بعض فضل التوحيد. باب فضل التوحيد هذا عام، فيشمل تكفير الذنوب زيادة، إذ من فضل التوحيد دخول الجنة والتحريم على النار. وإذا كان كذلك إذن ليس فضل التوحيد محصورا في تكفير الذنوب، إذن صار من عطف الخاص على العام، فإن تكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره. قال المحشي رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف، يعني قوله باب خبر مبتدأ محذوف، محذوف بالخبر صفة لمبتدأ، يعني المبتدأ هو المحذوف، يعني باب بالرفع، حينئذ يجوز فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هذا باب، والوجه الثاني العكس وهو أن يكون مبتدأ وخبره محذوفا. باب فضل التوحيد هذا محله، والوجهان مذكوران في الشرح. إذن قوله باب خبر مبتدأ محذوف أراد إعرابه، تقديره أي تقدير هذا المبتدأ المحذوف هذا باب، وصارت الجملة حينئذ جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر. وسبب التقدير أن قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا مضاف ومضاف إليه، حينئذ نكون في قوة كلمة واحدة، وقد حصلت الفائدة التامة لهذا التركيب، والفائدة التامة مستلزمة لماذا؟ للكلام، لكونه كلاما فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مركبا. إذن دل ذلك على أن في الكلام محذوفا فلا بد من تقديره. ولذلك نقول التقدير هنا واجب والحذف جائز، يجوز الحذف ويجوز ذكره، لذلك يصح أن يقال هذا باب فضل التوحيد فينطق المبتدا، وإذا حذفه كذلك هو جائز، لكن لو حذفه لا يصح أن يقال الكلام قد تم بقولنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لذلك جرت عادة أهل العلم في هذا المقام أن يقدروا محذوفا، إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبرا، هذا باتفاق. لماذا؟ لأن هذه الجملة قد حصلت بها الفائدة التامة، فإذا حصلت بها الفائدة التامة حينئذ لابد من التركيب، والتركيب معناه أنه مرادف للكلام. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره أي تقدير هذا المبتدأ المحذوف هذا باب، هذا مبتدأ وباب فضل التوحيد خبر له. ويجوز العكس أن يكون مبتدأ يعني باب خبره محذوف، فالحذف حينئذ إما للمبتدأ وإما للخبر، وإذا جاز الوجهان اختلف أهل البيان في أيهما أفضل، هل الأفضل حذف المبتدأ وإبقاء الخبر أو بالعكس أيهما أبلغ؟ لا شك أن المبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه، والأصل في المبتدأ أن يكون معلوما عند المخاطر، هذا الأصل ليس فيه فائدة جديدة، إنما الفائدة ومحط الفائدة ما هو؟ الخبر. حينئذ ما كان معلوما بين المتكلم والمخاطب حذفه أولى من حذف ما كان مجهولا، الأصل في الخبر أن يكون مجهولا. إذا أردت أن أخبرك عن زيد بكونه عالما أقول لك زيد عالم، زيد تعرفه أنت، وإلا ما استطعت أن تصل إلى ماذا؟ إلى الحكم عليه، لكن عالم هو الذي تجهله، فزيد أعرفه وتعرفه، إذن محكوم عليه وهو معلوم، وهذا الأصل في المبتدأ، ولذلك يشترط أن يكون معرفة، يشترط أن يكون معرفة، حينئذ عالم الذي هو محط الفائدة هو الذي يسمى خبرا، حينئذ حذف المعلوم أولى من حذف المجهول، ولذلك قدمه. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف. ثم قال: وما في قولنا وما يكفره، في الترجمة ما في قولنا وما يكفره، ما يحتمل وجهين: هو معطوف على فضل، باب فضل التوحيد أي وباب ما يكفر من الذنوب، لأن الواو هنا عاطفة، وحينئذ العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه، جاء زيد وعمر، عمر بالرفع، والذي عمل فيه جاء، صحيح؟

بل لابد من ماذا؟ لابد من عمل يتبع العلم الذي يكون فيه في القلب، وإلا لا يكون موحدا. من أتى بالتوحيد اعتقادا فقط وتلفظ بلا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها، هذا ليس بموحد بالإجماع، بالإجماع ليس بموحد، لا يكفي النطق به بلا إله إلا. ولذلك المنافقون قالوا ماذا؟ قالوا لا إله إلا الله، فأكذبهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يتحد الباطن مع الظاهر. قال رحمه الله: ولا ريب أن التوحيد، توحيد أل هنا للعهد الذهني، أي التوحيد الذي جاء به الرسل، لأن التوحيد عرفنا أنه لفظ شرعي، بمعنى أن الشرع نطق بلفظ التوحيد. ولذلك قال جابر في الحج: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، قال فأهل بي بالتوحيد. وجاء في حديث معاذ: إلى أن يوحد الله، فدل ذلك على أن لفظ التوحيد معروف في الشرع ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الصحابة. قد يقول قائل: ما جاء في القرآن لفظ التوحيد؟ ما جاء في القرآن؟ قل نعم ما جاء في القرآن. وهل كلما شيء لم يرد في القرآن صار باطلا؟ لا، صفة الصلاة لم ترد في القرآن، صحيح، فجر ركعتان والظهر أربعا والعصر أربعا، وكيف يقرأ وكيف يركع ومتى يركع ومتى يسجد إلى آخره ويسلم، هذه جاءت في القرآن ما جاءت في القرآن؟ هل عدم مجيئها في القرآن يدل على أنها ليست مشروعة؟ جوابه لا. فإذا كان كذلك معنى التوحيد مقطوع به وجاء به القرآن، وأما لفظ التوحيد هذا لم ينطق به القرآن، وعدم نطقه به لا يدل على أنه ليس مشروعا، بل هو مشروع، فنطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، ونطق به الصحابة رضي الله تعالى عنه. لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بلفظ التوحيد ورد عن الصحابة وعرفوه الصحابة، ولذلك السلف على ذلك، البخاري بوب وكتب كتاب التوحيد، وابن مندى ألف كتابته، وهو معروف عند السلف. فإذا كان كذلك فهو لفظ شرعي، هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى، السلف بل الرسل والأنبياء فسروا التوحيد بمعنى واحد، وهو ما تركب من نفي وإثبات كما سيأتي بيانه. هل ثم خلاف بين السلف في مفهوم التوحيد؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأن معنى التوحيد مقطوع به، يعني لا يحتمل النقيض البتة، وهو كما ذكرنا مرارا أعلى إجماع في الوجود، إجماع الأنبياء والمرسلين على معنى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا معنى التوحيد، وهو إجماع ثبت بدليل قطعي وهو القرآن الذي أخبرنا بذلك هو ربنا جل وعلا، فهو قطعي الثبوت، ثم هو نص لا يحتمل إلا ظاهره ولا يحتمل معنى آخر، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا المعنى، إذن هو قطعي الثبوت، إذن لا إجماع أعلى من ذلك. لو قيل لك ما أعلى إجماع درجة في الثبوت؟ قل إجماع الرسل والأنبياء على أن التوحيد معناه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دل على ذلك القرآن، فهو إجماع قطعي باعتبار الثبوت وإجماع قطعي باعتبار الدلالة، هذا أعلى درجة في الإجماع. ثم مخالف، معتزلة، جهمية، صوفية، قبورية، لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. منهم من يفسر التوحيد قد يخرجه من الملة، ومنهم من قد يكون مبتدعا فينظر في حاله، لكن لا عبرة ولا نحكي خلافا، لا نقول اختلفت الأمة في مفهوم التوحيد، ولا نقول اختلف الناس في مفهوم التوحيد، بس لا، ليس عندنا إلا توحيد واحد إلا باعتبار الأمم فقط، يعني بقطع النظر عن الحق. حينئذ لا بأس أن يقال اضطربت الأمة فيه بالتوحيد، وليس المراد به أمة الإجابة فحسب، فيدخل فيه الجهمية ويدخل فيه المعتزلة ويدخل إلى آخره، فحينئذ يكون فيه هذا التفصيل. إذن لا ريب أن التوحيد الذي بعث به الرسل والأنبياء أفضل الأعمال مطلقا على الإطلاق، لا يتقدم عليه عمل البتة، لا يتقدم عليه عمل، فهو أفضل من الصلاة، ولذلك لا تقبل الصلاة. هل هناك أجل من الصلاة من أعمال العبادات؟ قل ليس ثم أجل من الصلاة بعد ماذا؟ بعد التوحيد. ولذلك أجمع الصحابة على أن من ترك الصلاة فقد كفر بالإجماع، وليس ثم إجماع آخر على ترك عمل ظاهر سوى الصلاة فقط، كما دل على ذلك قول عبد الله بن شقيق. حينئذ نقول أن الصلاة أعظم، لكن أعظم منها ماذا؟ التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، أول بالرفع وهو أرجح، لأن البحث هنا في ماذا؟ في الأولية. الأولية التي يدعى إليها هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم فأخبرهم إلى آخره. إذن مفهومه إن لم يطيعوك فلا تخبرهم، فدل ذلك على أن التوحيد مقدم على كل شيء. وهذا الحديث يعتبر نبراسا لكل داعية إلى الله عز وجل، ولكل متعلم ولكل عالم، أن يجعل التوحيد هو مناطه الأول في الدعوة إلى الله عز وجل وفي العلم والتعلم إلى آخره، فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة، وبعد ذلك يأتي ماذا؟ تأتي الصلاة والزكاة والصوم والحج. حينئذ صار التوحيد شرطا لصحة العبادات كلها. ولذلك عبر بعضهم في قوله تعالى كما مر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. ليس هذا تقييدا لللفظ، وإنما تقييد له باعتبار آخر، وهو أن التوحيد شرط لصحة العبادات، فإذا كان كذلك لا تصح عبادة البتة إلا بالتوحيد. قال: ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق، وأعظمها، أي أعظم الأعمال، تكفيرا للذنوب، فهو يكفر الذنوب مطلقا، حتى الشرك الأكبر، حتى الشرك الأكبر لو كان مشركا فقال لا إله إلا الله واعتقد معناها كفرت الذنوب السابقة أو لا كفر. فالتوحيد يهدم ما قبله، والإسلام يهدم ما قبله. إذن التوحيد يجب ويهدم كل ما قبله حتى الكفر. فإذا كفر الذنب الأعظم الذي هو الكفر بالله والشرك بالله، فليس بعد الكفر والشرك ذنب، حينئذ يغفره التوحيد. ولذلك قال: وأعظمه تكفيرا للذنوب.